الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نفع الله بكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: سهى إمام وقام للثالثة ثم ذكر وجلس للتشهد، فهل يسجد للسهو؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن من فوت واجبا عن محله فإنه لا يجوز له الرجوع لتداركه، لأنه بعد الانتقال من هذا الواجب سينتقل إلى ركن، ولا يجوز له أن يهمل الركن لإدراك مراعاة واجب. فالتشهد الأول وجلسته من واجبات الصلاة، ولكن قيامه للركعة الثالثة قيام للركن، فإذا كان قد استتم قائما فإنه لا يجوز له شرعا أن يرجع لتدارك ما فاته من واجب التشهد الأول، هذا لا يجوز له. فإن رجع وهو عالم حرمة رجوعه فإن صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة، وذلك لأنه ترك الركن من أجل مراعاة واجب. وأكثر الناس لا يرجع بعد قيامه واستتمامه قائما وهو عالم بحرمة الرجوع، وإنما أكثرهم يرجع وهو جاهل. ففي هذه الحالة ينبغي له أن يتم نظم صلاته، ينبغي له أن يتم نظم صلاته على ما هو عليه، ثم إذا انتهى من الصلاة يسلم، ثم إذا سلم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. فسجود السهو في هذه الحالة يجعله بعد السلام، لأنه حصلت زيادة في هذه الصلاة وهي جلوسه مرة أخرى للتشهد الأول. فتفويته للتشهد الأول يوجب السجود قبل السلام، وزيادته وهي القعود من الركعة الثالثة للإتيان بالتشهد هذه زيادة، والزيادة في الصلاة توجب السجود بعد السلام. فاجتمع في حق هذا الشخص سجود موجب للسجود قبل السلام وموجب للسجود بعد السلام، وإذا اجتمع الموجبان فإننا نغلب أقواهما، ولا جرم أن أقواهما في هذه الحالة هو تلك الزيادة، فحينئذ يجعل سجوده بعد السلام ولا شيء عليه بعد ذلك، والله أعلم.